إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان. تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في حلقات سابقة عن جملة من أحكام الجنائز، ونختم الحديث عن أحكام الجنائز بهذه الحلقة، والتي أتحدث فيها عن أحكام دفن الميت والتعزية. فأقول وبالله التوفيق، يسن بعد الصلاة على الميت اتباع الجنازة إلى المقبرة، وأن يكون الراكب وراءها والماشي قريبا منها. قال ابن القيم رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على ميت يتبعه إلى المقابر ماشيا أمامه. وهذه كانت سنة الخلفاء الراشدين من بعده، وسنة لمن تبعها إن كان راكبا أن يكون وراءها، وإن كان ماشيا أن يكون قريبا منها، إما خلفها أو أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها. والسنة الإسراع بالجنازة، لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال ابن قيم رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالإسراع بالجنازة حتى إن كانوا ليرملون بها رملا، وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة. قال النووي: اتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأنى. والحكمة من الأمر بالإسراع قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، أي أن هذا لأجل الشفقة على الميت إذا كان صالحا، أو الشفقة على الحامل إذا كان الميت غير صالح. ومن أحكام دفن الميت أنه يستحب تغطية قبر المرأة دون الرجل عند إدخالها في القبر، لأن ذلك هو أستر لها. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: لا نعلم في استحباب تغطية قبر المرأة خلافا بين أهل العلم، لأن المرأة عورة ولا يؤمن أن يبدو منها شيء فيراه الحاضرون. واللحد أفضل من الشق، وإن كان الشق جائزا، لكن الأفضل هو اللحد، لما جاء في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. ومعنى اللحد أن يحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة ليوضع فيها. وأما الشق فمعناه أن يحفر للميت في وسط القبر حفرة، ويجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن جهة القبلة. والسنة أن يقول الذي يضعه في اللحد: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله، خرجه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. ولا يشترط في من يتولى إدخال المرأة الميتة في قبرها أن يكون من محارمها، بل يجوز أن ينزلها أي شخص ولو كان أجنبيا عنها. ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. قال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها فقبرها. أخرجه البخاري في صحيحه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ قيل المراد بالمقارفة ارتكاب الذنب والمعصية، وقيل المراد الجماع، وهذا هو الأصح، بدليل أنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل منكم الرجل لم يقارف أهله الليلة؟ قال أبو محمد بن حزم، قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: قال: المقارفة الوطء، لا مقارفة الذنب، ومعاذ الله أن يتزكى أبو طلحة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يقارف ذنبا. وبناء على هذا، فالسنة في من يتولى دفن الميت أن يكون ممن لم يطأ أهله تلك الليلة، والله تعالى أعلم. ويستحب لمن عند القبر أن يحثو في القبر من التراب 3 حثيات بيديه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى الميت فحث عليه من قبل رأسه 3. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. ويستحب رفع القبر عن الأرض نحو شبر مسنما، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره من الأرض نحو شبر، رواه ابن حبان والبيهقي بسند حسن. وتسنيم القبر أي جعله كالسنام، بحيث يكون وسطه بارزا على أطرافه، وهو أفضل من تسطيحه، لما جاء في صحيح البخاري عن سفيان التمار قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. ولا بأس بتعليم القبر بحجر أو خشبة ونحو ذلك ليعرفه بها، وقد نص على هذا الإمام أحمد، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا عند قبر عثمان بن مضعون بعد دفنه. ويحرم وطء القبور أو المشي عليها ولو كان لغرض دفن الميت. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. والسنة بعد دفن الميت الاستغفار له والدعاء له بالتثبيت، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت قال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أيها الإخوة المستمعون، وتشرع تعزية أهل الميت، وأحسن ما يعزى به أهل الميت هو ما ورد في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى بناته أن صبيا لها قد احتضر فاشهدنا، فأرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم يقرئها السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الصبي إلى حجره، ونفسه أي نفس الصبي تقعقع، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. وهذه الصيغة من التعزية وهي قوله: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، وإن وردت في من شارف الموت فالتعزية بها في من مات من باب أولى. ولهذا قال النووي رحمه الله: هذا الحديث أحسن ما يعزى به. ولو أتى المعزي بعبارة أخرى تناسب المقصود فلا بأس، كأن يقول: أحسن الله عزاءك، أو يقول: جبر الله مصابك، ونحو ذلك من العبارات. أيها الإخوة المستمعون، وننبه هنا إلى أن التعزية مرتبطة بالمصيبة، ولهذا فلا بأس أن يعز المصاب قبل دفن الميت. أما ما يعتقده بعض العامة من أن التعزية إنما تكون بعد الدفن فغير صحيح، ولا تتحدد التعزية بثلاثة أيام، بل هي مرتبطة بالمصيبة، فمتى كان أثر المصيبة باقيا فتشرع التعزية ولو كانت بعد الوفاة بأكثر من ثلاثة أيام. والسنة أن يصنع أقارب الميت أو جيرانهم طعاما لأهل الميت، لحديث عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. وصنع الطعام هنا إنما هو من أقارب أو جيران أهل الميت، لا من أهل الميت أنفسهم. أما صنع الطعام من قبل أهل الميت أنفسهم للمعزين فإن هذا لا يجوز، لقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة. أيها الإخوة المستمعون، هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.